فكنت عند قسيس ما في مشكلة يعني، لكن تعجبت هذه مضبوطة جد. والعجيب انا كيف عرفت ان قسيس، انا جئت يوم الجمعة وكنت لا اريد ان اخبره اني مثلا شيخ او امام مسجد او كذا، اخشى يكون عنده نوع من التحفظ علي او يقول لي معليش انا اعتذر اخرج الى بيت اخر، وهو بيته جيد مناسب يعني مناسب لي وقريب من الكلية. فلما جاء يوم السبت كنا حلوين مع بعض انا ويا، انا جيت الجمعة بالليل وكنت ساخطب الجمعة بعد 5 ايام او 6 ايام، فكنت اقول كيف باخبره اني انا الذي ساخطبه. فلما يوم جاء يوم الاحد الا هو لابس الجبة السوداء والصليب وطالع، قلت جون انت يعني انت وين رايح؟ قال انا رايح الكنيسة. قلت لابس صليب والجبة؟ قال نعم انا القسيس. قلت انت القسيس حق النصارى؟ قال نعم. قلت اذا انا قسيس المسلمين. ما دام كذا ترى انا الامام حق المسلمين. فالمقصود انه اثناء الحوار معه تبين لي يا جماعة انه لا يعرف شيئا عن الاسلام سوى انه اسلام حق العرب، ويظن ان العرب لهم دين اسمه الاسلام، كما مثلا تأتي الى بعض الافارقة في ادغال افريقيا وتجد عندهم اديان وثنية اديان كذا، تأتي الى البوذيين مثلا تجد انهم في الصين في نيبال في اخره. لذلك نحن حقيقة مطالبون ان نبين للناس يا جماعة ما هو الاسلام، يعني ما هو المطلوب منك لما تريد ان تصبح مسلما او نحو ذلك. انا ما ودي استأثر بالكلام عليكم وانا امام شباب جزاهم الله خير، يعني انتم اشب مني ولكم جهد في الدعوة. الان يا شباب انتم لكم جهد بلا شك في تعريف الناس بالاسلام، في الرد على الشبهات التي حول الاسلام وغير ذلك. ودي تحدثوني عن سبب حماسك للقيام بهذا الجهد، هل وجدت له نتيجة فعلا عندما تتحاور مع الاخرين؟ ايش النظرة التي كانت عندهم عن الاسلام؟ فمن يبدأ، كريم ام اشرف ام محمد؟ بكريم يبدأ. كريم اليمين شكلك الشايب حقا. هاي محمد. والله اولا يعني ده دوري كمسلم، لو ما يعني ده انا لقد خلقت لهذا السبب، فبالتالي انا في كوني يدعو الى الله عز وجل، فان لم اتدبر في هذا الامر كان شأني مثل شأن اي شأن اخر غير المسلم. فبالتالي انا قررت ان انا حاسس ان في احتياج ان الناس تفهم الطريقة دي او تفهم الاسلام بالشكل ده، خصوصا ان لما الواحد يتدبر في الدعوة بشكل عام منذ بدأ الخلق وجدنا ان كل نبي كان ليه اسلوب لكل قوم، فبالتالي كل عصر لازم له نفس الاسلوب علشان نقدر نوصل الرسالة في يتواكب مع العصر اللي هو بالضبط. طيب انت محمد كيف كان جهدك الان في مواكبة العصر صح التعبير في الدعوة؟ انا استمدت من خبرتي في موضوع الانترنت، وبشكل عام انا من النوع اللي بحب افكر اتدبر كتير واحاول افكر افكار غير تقليدية تتناسب مع ملائمات العصر. فكان في فترة من الأوقات يعني موضوع الإنترنت بدأ يشغل حيز كبير في التفكير، وبدأت وسيلة سرعت الطريقة دي، معلومات بتقدر بدل ما كنت بتكلم شخص تقدر تكلم مليون شخص في اتجاه واحد، وهم كانوا بيردوا بنفس الأسلوب، فكان لازم تستخدم نفس الأسلوب عشان توصل رسالة، لأنه هي بقت هي دي اللغة ما بيننا وبين بعض. جميل. هو بلا شك الذي يستطيع أن يواكب العصر الذي هو فيه هو منهج نبوي، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في لما بدأ يراسل الملوك أرسل إلى هرقل أرسل إلى كسرى إلى غيرهم، لم تكن هناك وسائل عندهم أخرى يستطيع بها أن يوصل الدعوة إلا من خلال ذلك، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بأن يرسل من عنده أشخاص يدعون إلى الله، بل حتى الرسائل التي تكتب من قبله عليه الصلاة والسلام إلى أولئك حتى يوصل لهم رسالته. حياك الله يا أشرف. طيب حدثنا أنت أيضا عن يعني دخولك في الدعوة، الجهد اللي عليه. الموضوع ابتدى معايا أكتر شوية وأنا صغير، كنت وأنا في سن 10 سنين كده تقريبا، احنا متربيين تربية إسلامية في مدرسة إسلامية، بس جيت بقى وأنا عندي 10 سنين فجأة كده رحت طرحت إحدى الشبهات كده يعني على والدي، وبعديها لما طرحتها على والدي فوالدي قام حاول يجاوب عليا، وبعد كده وداني الواحد تاني كان شيخ يعني بيشتغل معاه، فقال لي اقعد اتكلم معاه، فلما قعد يتكلم معايا ابتدى يقول لي

قال ايش انت لغة؟ قال انا انديا. قال خلاص انا اجيب لك كتب عن الاسلام. يقول اول ما قلت لها الكلام قال الهندي انت كذاب. صاحبي ماسك الدركسون قال كيف كذاب؟ قال كل سعودي كذاب. قال ليش؟ يقول ظننت في مشكلة على الراتب ما استلم راتب. قلت ليش؟ قال انا صار لي هنا 5 سنوات كل واحد يقول ساحضر لك كتبا عن الاسلام والى الان ولا واحد جاب لي كتب. عيب علينا بصراحة. اذا كان هذا الان في بلدنا وخمس سنوات يشتغل في محطة وقود، يعني ما هو ليس في مصنع حديد في البر ولا مصنع اسمنت في البر، لا هذا في محطة وقود بمعنى يمر يوميا قرابة 1000 سيارة كلها مسلمون في الغالب، ومع ذلك ما واحد تحرك يعطيه كتيبا عن الاسلام. وفعلا يقول كلهم يقولون نعطيك وانت ما اعطيتني. فهذه مشكلة حقيقة. انا اقول نحن مطالبون ندعوهم في ديارهم، فما بالك يا اخي من يأتي لنا في ديارنا. المهندس طارق انت يبدو لي مسؤول في مع الشباب في اهلا في توفير الكتب إن شاء الله. التي تعتبر هي الوقود بالزبط. الحقيقي، وايضا عدد من السياح يعني هم طبعا القراءة عندهم اكثر من عندنا يعني في العادة الاوروبيين، فيعني هم يقرؤونها في الغالب، وبالتالي هو يأخذ الكتاب منك ويقرأه اما احيانا في السيارة اما في التاكسي ولا في الاوتوبيس او في الطائرة وهو راجع. ايش نوعية الكتب اللي تحرصون؟ هو الصراحة اختيار المواد الدعوية ده شيء مهم جدا. لان ما يؤثر فيا انا كمسلم ولدت في بيئة مسلمة مش بالضرورة هو اللي هيؤثر في شخص اجنبي. فهذا لازم اختيار المواد الدعوية ومناسبة المواد الدعوية للشخص المدعو وامتى، يعني ما اقدمه للمسلم الجديد يختلف تماما عن ما اقدمه لغير المسلم. احسن. غير المسلم الملحد مثلا يختلف في طريقة الخطاب وطريقة تقديم المواد الدعوية عن المسلم عن غير المسلم الذي يؤمن بإله وعنده بعض التردد. أحسنت. من يعرف شوية عن الإسلام يختلف عن من لا يعرف تماما. فتوفير المواد الدعوية صراحة ده شيء مهم جدا، واختيارها والحرص على جودتها وجودة النص وجودة الترجمة والاستماع إلى الآراء. يعني احنا الحمد لله بناخد آراء لمسلمين عايشين في بلاد الغرب عن طبيعة المواد الدعوية دي، ومن مسلمين جدد يعني تأثير هذه المواد الدعوية. يعني هو بيرجع كده بذاكرته، لو كان مش مسلم وقرأ مثل هذا الكتاب هيرد عليا ازاي؟ هيتأثر ولا لا؟ وبناخد برضو رأي غير المسلمين انفسهم في الكتب. كيف تستطيع تاخذ رايه؟ انت ان تعطيه الكتاب وتقول له راسلنا. طبعا في طرق تواصل احنا بنحرص عليها، لانه ممكن يقرا الكتاب ويكون عنده بعض الاسئله. فلم يعني ان شاء الله بنحاول نعمل فريق متابعه يعني قوي ويتابع هذا السائح. اذا قرا الكتاب واراد حتى بعض الكتب الاخرى نقدر نبعتها له لبلده، يعني كتب متخصصه او متقدمه. كم الكتب تقريبا او كم اللغات التي توفرونها للسياح بحسب يعني؟ يعني هنا في القلعة ما يقارب 40 لغة. 40 لغة؟ ايوة. ما شاء الله. وصراحة تنوع الكتب ده مفيد جدا، لان احنا مش كل سائح عينه زرقاء وشعره اصفر يبقى بيعرف انجليزي، ده يعني يكون ايطالي يكون ممكن الماني ممكن روسي ممكن برتغالي، وهم لا يعني مش كلهم بيعرفوا اللغة الانجليزية. فلما بيلاقي كتاب بلغته وطبعا كتاب بجودة عالية ولغة ممتازة صراحة بيفرح جدا. يعني وانا اذكر ان في سائح جانا المكتبة واعجب بالفكرة، بس قال انت استحالة هتجيب اللغة بتاعتي. يعني قلت له ايه يعني ايسلندي؟ بهزر معي يعني. قال لي ايوه انت عرفت ازاي؟ قلت طب اللغة الايسلندية هي، تفضل. تخيل فرحته واقباله على الكتاب، ويعني شكرنا واحد واحد وكان مبسوط جدا يعني. انا شفت اليوم لما صورنا مع الشباب ما شاء الله عليكم انتم حاطين حتى الاعلام، علم بريطانيا هذا انجليزي، الماني هذا الماني، وعلم هولندا هذا ايطالي. كلمه كتب مجانيه باللغه مثلا بنترجمها باللغه الصينيه مثلا. فحتى عشان يتاكد ان هذا كتاب مجاني، وبنحاول نخليه يختار كمان الكتب ويتعامل يعني مع المكتبه بنفسه. بل التقينا اليوم ايضا بشخص الصيني هذا اللي جاء اسلم وهو سائح ثم رجع بعد ذلك ليدرسها في انا حقيقه أقول أحيانا أنتم تعطونهم هذه الكتب مثل الذي يعني يمر بأرض جرداء وليس عنده استطاعة أن يجلس ليزرعها فيلقي الحب ويقول اللهم ارزقها مطرا يعني ويمشي. أنت لا تستطيع أن تتابعه في بلدها أحيانا، لكن على الأقل نبين لك ما هو الإسلام، تفضل هذا تعرف إلى الإسلام. لكن يبدو لي أنتم حتى في نوعية الكتب التي تختارونها تكون صالحة لخطاب هؤلاء، يعني في أسلوبها والثقافة التي تتكلم عنها ليس فيها نوع من الهجوم. نوعية المعلومات التي تعطى له هي معلومات جاذبة في الغالب، ليست يعني منفرة له. هذا أمر مهم. كان لنا اليوم أيضا كلام عن السياحة في القلعة أيضا، وحديث حول ذلك. نخرج لهذا التقرير ونرجع إليكم بإذن الله. في بس حتى قلنا دكتور عارف اللي هي ايه، اول ما قلنا يعني اهلا وجبنا المتبرعين او المستوعين دي كلهم، قلت لهم ادوني 4 ساعات بس في الاسبوع لربنا زي. فبصراحه اللي بيديها 4 ساعات فاجأ نفسه ان هو بيدي عمره كله بعد كده ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر. الناس بتبقى خايفه انها تخش المجال، جاست ان مجرد انها بيخش في متطوع شغال معانا بقاله 8 شهور لم نراه، كل البشور بتاعتنا هو اللي بيعملها لنا، كل الديزاين بيعملها لنا، واول يوم يجي كله بالمراسله على الانترنت. والنهارده اول يوم يجي النهارده قعد معانا وتعرف علينا وبقى فرحان جدا بوجوده وسط مجموعه من اهلنا وكده. فهي بتبدا ب4 ساعات، بتنتهي ان النهارده معانا اخوه متطوعين ومتطوعات بيدون عمرهم كله وقتهم كله لاهلنا الحمد لله فضل ربنا. انتم شغلكم يا شباب بس في اخر الاسبوع ولا ايضا ممكن الاثنين الاحد نص اسبوع سبعه ايام تشتغلون؟ مكتبه شغاله 7 ايام. ما شاء الله ممتاز. من كم الى كم ساعه؟ كم الى كم؟ 8 ل 4. من 8 ل 4 ورديتين من 8 ل 12. الشباب بتيجي بعد كده ال 12 ل 4 بيغير. وفي ناس كتير ناس بتبقى حابه تيجي، بيبقى مروح من شغله معدي جنب القلعه يطلع يقعد مع الشباب، خلاص بقى مكان محبوب لينا. والله صدقت تحس نفسك موجود هنا. طيب طبعا هم سياح يبدو لي بعد 4 العصر او 5 وخلاص ما يجون. لا هنا في سيستم معين، هنا هتلاقي في السياح الصبحيه من الساعه 8 للساعه 10 بتيجي كميه اتوبيسات كتير جدا جدا، وفي اخر النهار من الساعه 1 لحد الساعه 4 بيرد اتوبيسات بتبقى في نهايه الجوله او في بدايه الجوله، لان في جوله سياحيه اثريه اسلاميه بتطوف مصر كلها. فاحنا بنكون مجهزين في الفلو الاول، كل الكتب جاهزه، البشور جاهز، الكيس جاهز، بحيث الناس تخش مع السياح. وفي اخر الوقت برده الناس موجوده معاها، وياما السياح بييجوا يقعدوا هنا ويقضوا اليوم كمان معاهم. في احنا شفنا السياح سابوا الفوق بتاعهم ومسكوا الكتاب وقعدوا يقروا فيه. عجيب فضل الله سبحانه وتعالى. طيب لكن المشكله انتم اذا تتعاملون في السنه مثلا ممكن مع مثلا 2-3 ملايين سائح. احنا لسه بادئين جديد، احنا عندنا امل السنه دي ان شاء الله رب العالمين هدفنا ما يخشش مصر 15 مليون سائح من غير ما يعرف حاجه عن الاسلام. احنا ماشيين في الطريق باسلوب منهجي بمسلوب علمي الحمد لله. مؤسسه الدوله دلوقتي بدات تدعم معانا، بدانا نعمل بروتوكولات تعاون مع الوزارات بحيث انها تدعم هذا المكان. وحلمنا ان مكان كبير زي المسجد النصر محمد القرون ده يبقى ملتقى لكل واحد عايز يسال عن الاسلام باي لغه. ودي كانت بدايه، كانت مكتبه واحده، النهارده شحنت 3 مكتبات، ستاند كبير، قاعده كبيره، التلفزيون موجود. التلفزيون ده ان شاء الله لو جيت المره الجايه هتلاقي بروجيكتور كبير موجود، هيبقى بعد كده 4-5 بروجيكتور كل حته فيها لغه، بحيث الناس تيجي تبقى تشوف الثقافه الاسلاميه، الدين الاسلامي على قد ما ربنا سبحانه وتعالى بييسر ان شاء الله. رب العالمين حقيقه لو تيسر يعني ما اقول تطوير العمل لكن احضار اشياء جديده مثل بروجيكتور كبير بدل ما هو تلفزيون، وتصير سماعات وجلسه اكبر، ويحصلوا هنا مثلا شاي وحركات يعني شعبيه بحيث انهم يعني يرغبون في الجلوس. يعني كان حلمنا مكتبه واحده، بعدين 3 مكتبات في خلال سنه واحده وتلفزيون. السنه الجايه لما حضرنا ان شاء الله هتلاقي المكان ده كله متغير بفضل الله سبحانه وتعالى. وده مش مش مش انا، لا الشباب اللي واقفين كل دول هم اللي بيعملوا الكلام ده. الله يجزيهم خير، ربنا يتقبل منهم. وبالاخص هذا معاكم كمان امام وخطيب، ده امام وخطيب واصغر متطوع معانا يعني يوسف وحافظ القران ما شاء الله عليك. بعض الناس يحتاج فقط الى حجر يحرك الماء الراكد، بعدين هو احيانا قد يبحث عن الاسلام. وانا اقول ايضا للشباب احيانا قد لا يدخل في الاسلام امامكم، لكن احيانا ربما تساله بعد 20 سنة او 30 سنة وتراه ربما داعيه كبير، تقول له انت كيف دخلت في الاسلام؟ ما هو الحجر الذي حرك الماء الراكد عندك، الامر اللي فجر البحث عن الاسلام عندك في عقلك؟ فاذا به يتحدث عن شاب التقى به في هذا المكان ويقول لك انا ما كان لي نية ابحث عن الاسلام ولا اتكلم عنه، ولا لي نية اصلا ان احد يكلمنا عن الاسلام، لكن لما جئت وكلموني انا بدات ابحث وانظر. فوالله جزاكم الله خير. هذه قصه حصلت فعلا. يعني 3 جم، 2 رجاله وواحده امراه، راحت لاخونا المهندس احمد عبد القادر. فبتقول له عايزين نعزمك على عصير قصب. قال لها انا ما اعرفكوش. قلت لا انت عارفنا، احنا من 2 سنين جينا هنا وادت لنا كتب واحنا اسلمنا وجايين نتعلم الاسلام في مصر. الله اكبر، فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب. الله ينفع بكم يا شباب. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.

قال له انجليزي، قال له قلت كيف تشرح لهم الاسلام؟ قال بالاشارات، اشر للسماء واقرا عليهم قران وكذا، ثم احضرت كتبا واعطيتها لهم. يقول وبعدها بعشر سنوات كنت في المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، واذا رجل ياتي الي شاب يقول ما ادري كوري او ياباني او صيني او كذا، يعني في هذه الشكل، يقول اقبل وسلم عليه وقبل راسي ويتكلم باللغه العربيه الفصحى ويدرس في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. يقول فقلت له انت اين رايتني؟ يعني انا ما لي جهد في التلفزيون ولا لي، يمكن رايتني في مجله مره. قال لا، انا اهتديت على يدك. ثم ذكرني انه التقى بي تلك السنه في كوريا، قال ونحن الاربعه اسلمنا، انا ادرس هنا في الجامعه الاسلاميه وصاحبي الاخر يدرس في الازهر، وذكر الاثنين ايضا وانهم اسلموا. فانا اقول يا جماعه احيانا انت لا ترى النتيجه. الذي يتبرع بقيمة الكتاب، لو جاءكم واحد قال يا جماعة ايش اكثر كتاب تحتاجونه، قلتم والله هذا الكتاب مثلا كتاب ابراهيم رجب مثلا عن اعجاز العلمي وكذا، هذا مترجم الى 40 لغة وترى له تأثير، لكن الكتاب طباعة فاخرة وملونة وتكلف مثلا 3 جنيه. قال طيب هذا يا جماعة طباعة 1,000,000 نسخة، انتم يأتيكم سنويا تقريبا 15 مليون سائح، طيب هذه طباعة 1,000,000 نسخة، وربما يا اخي اعطيت هذا الكتاب لاحد واهتدى وكتب الله تعالى الأجر لذلك الرجل وهو لا يعلم بهذا. ولذلك يبدو لي أنتم مهندس صارق على حاجة شديدة جدا للكتب طبعا، وأحيانا تريدون أن توسعوا نشاطكم، لكن تعلم أن توسعة النشاط معناتها زيادة كتب للتوزيع طبعا. طيب كيف تستطيعون تغطون هذا عادة؟ هل يعني احنا بنحاول نتكامل مع المؤسسات الدعوية على مستوى العالم والمراكز الاسلامية والناس المهتمة بالدعوة على مستوى الافراد والمؤسسات، والحمد لله احنا يعني بنتواصل معاهم وبنحدد الكتب اللي احنا محتاجينها، والحمد لله احنا بنعمل دراسات واحصاءات يعني اكثر الكتب تأثيرا، اكثر الكتب تأثيرا والمواسم السياح، يعني مثلا السائحين اليابانيين بيأتوا في اشهر معينة، البولنديين في اشهر معينة، فده الحمد لله احنا بنسجل الكلام ده بحيث الاحصاءات دي بتفيدنا في خطة الطباعة في السنة الجاية، فاحنا بنقدر نوفر نوعيه يعني نوفر معلومات عن نوعيه الكتب واعدادها، وحتى الحمد لله الكتب بتاعتنا كلها بتبقى واخده تصريح من الازهر الشريف. ممتاز. فطبعا الحمد لله رب العالمين مجمع البحوث الاسلاميه، فامكانيات كبيره الحمد لله. احنا بنحاول نتوسع زي ما حضرتك قلت على مستوى الجمهوريه بس، مش الاماكن الاثريه فقط، اي تجمعات للسائحين على مستوى مصر فيها الاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ واماكن كثيره جدا، حتى على مستوى المراكب السياحيه اللي بتلف العالم عندهم فرصه كبيره للقرايه. المراكب السياحيه اللي تلف العالم، ايوه، بينزلوا مثلا في الاسكندريه او بورسعيد زياره قصيرة او خاطفة او حتى لمدة ساعتين. البواخر الكبار طبعا جدا اللي فيها فندق ومسابح ونوادي واسواق الى اخره، ممكن تعود اشهر في تلف العالم يعني، ففي وقت هذه تقف عند الاسكندرية مثلا لمدة يوم مثلا، يلا انزلوا اتفرجوا بعدين ارجعوا. سبحان الله. انتم على طول تستلمونهم بالكتب؟ نحاول قدر المستطاع زي ما حضرتك قلت ان ده كل ده يعني تطلب توفير الكم الكافي من الكتب. كم تقريبا توزعون شهريا؟ ممكن نقول 50,000 60,000 80,000 يعني لسه، هو طبعا يعتمد على احنا لسه في البداية، وزي ما حضرتك قلت لسه مش عارفين نتوسع بكامل الطاقة، فممكن على لو السنة اللي فاتت ممكن نقول اكتر من حوالي 20,000 مثلا في الشهر. في الشهر. اوه ما شاء الله. ده بس ده في يعني في بداية في اول سنة من وحضرتك عارف ان ظروف لسه السياحة في مصر لسه مش بكامل قوتها، فما بالك يعني سبحان الله ممكن ده كانت فترة اعداد لينا يعني، وربنا نكون مستعدين ان شاء الله. احسنت. انا شفت اليوم الشباب ايضا اعطوني مجلة وكنا صورناها في التقرير اسمها اهلا، مجلة اهلا، واظن ايش سموها وحدات دعوية او كده، حدوتة دعوية، حدوتة دعوية حدوتة يعني حكاية باللغة، حكاية دعوية. طيب هذه الشباب هم اللي قائمين عليها ولا لا؟ الشباب ما شاء الله قائمين عليها بكل تفاصيلها ما شاء الله. عاملين خطة عمل كاملة، يعني عندنا ما شاء الله في رئيس التحرير للمجلة هي عاملة خطة عمل كاملة دكتورة لمياء، من اول خطوة لحد اخر خطوة، في مراجعة شرعية ومراجعة لغوية ومراجعة إبداعية.

أدرس اللغة العربية هنا. ما شاء الله، منذ متى؟ هو يتكلم الإنجليزية؟ يتكلم الإنجليزية. زين، how long you here in Egypt؟ One year. One year. سنة واحد تقريبا. سنة واحد تقريبا. ممتاز. منذ متى تدرس العربية؟ متى بدأت؟ How many months you study Arabic؟ نصف سنة ممكن. نصف سنة. ما شاء الله. ان الازهر اورويت في جامعة القاهرة. ما شاء الله، بارك الله، الحمد لله. هو اسلم هنا، اسلم هنا. ما شاء الله، انت مسلم هنا. نعم، ما شاء الله، انا مسلم الحمد لله. الله اكبر. جاء سائحا، زائرا، ثم اسلم في هذا المكان. جاء اول شيء، جاء واسلم هنا، اسلم في هذا المكان. فضل الله. كان يتل اس ذا ستوري فور بي مسلم هير تو شيخ، هاو دو يو بي مسلم؟ Yes. What's your story? I think I met. If you can talk Arabic, that's better for me. For me and for my friends. Okay, English. Yalla, English. Yeah. I think I met many friends, teachers. They are Muslims, and I think they are ambassadors of Islam. Yeah. They didn't actually send me the message of Islam, but I actually learned a lot from their behavior, like. Their way towards their life, their work, their study, their friends, family. Yeah. Alhamdulillah. I think that's quite amazing. Yes. Don't you like Islam? Yes, yes. And that's why that's what motivates me to study Islam. Like at first, I want to study Arabic language in order to know the general culture or politics, economics here. But then I found what really attracts me is the Islam. Okay, yeah. when you finish your study here in Egypt, mm-hmm. what's your plan in the future, inshallah? I want to be in China. I want to be a researcher. Yes, but when you was in China, nobody talked with you about Islam in there? We have many Muslims in China. Yes. But you see, the problem is we have many ethnic minority groups, and there are 10 ethnic minority groups that belongs to Islam. Like they are born Muslims. And most of the Chinese people tend to think, well, if you talk about Islam or Muslim, that's their affairs. Mm-hmm. It's not about us. And some of the Chinese Muslims, they're also giving a misperception to other Chinese. They think like, well, you can convert to Islam, but you can never be as good as us because you're not born Muslim. Ah. Yeah, but actually this is not the case. Alhamdulillah, inshallah will be very big da'iyah. Yeah. Very big imam, inshallah, in China. بارك الله فيك. هذا لازم تزوجونه في مصر. صحيح. عشان يرتبط ارتباطا اكثر. ان شاء الله. I suggest for them to search for you, inshallah, good wife from Egypt. inshallah. جد والله، عشان إذا ارتبط بالبلد وصار له زوجة منها أنه يتعلم العربي أكثر، ومنها أنه يرتبط بكم أكثر. إن شاء الله. I think good idea. في أخ من أهلنا، معه على طول، مش بيسموه دلوقتي خالص، أخونا حسام وكده هوت، ومراية على طول إن شاء الله ربنا. بدأ يصلي الحمد لله، الحمد لله سبحانه. بارك الله فيك. كان يريد قرآن good؟ Currently, I just finished reading the English one. Yeah, and I can. Can you read now? I want to listen hear from you. Can you read Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Yes. Bismillah. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah. No, I wanted Alhamdulillah Rabbil Alameen. Oh, I'm sorry. I haven't learned that. I think it is beautiful, but. Okay. Anyway, but read it. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmid Din. Aywa. إياك نعبدو وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله